دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاف عبد الوهاب عبد الشاف اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع الحدث الفني الهام اللي بدأ من يوم 18 أغسطس ومستمر حتى أول سبتمبر، وهو مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته رقم 28، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر. هذا العام تم تكريم مجموعة من الشخصيات اللي أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصرفي، والأستاذ محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وآخرين. ألف مبروك لجميع المكرمين. حبينا وتعبنا في الفرحة مشوار تاني. بيشارك في المهرجان هذا العام كوكبة من النجوم والفرق، منهم مي فاروق، محمد محسن، مدحت صالح، هاني شاكر، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة سوهاج للفنون الشعبية، بجانب فرق من الهند، الصين وفنزويلا. أعزائي المستمعين، ومع مسمع مجمع من بعض حفلات محكى القلعة المقام عليه مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، هنسمع الموسيقي هشام خرمة وفرقة غنية والمطرب الكبير محمد الحلو في كوكتيل متميز. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون وحول فن الديكوباج. كان هذا اللقاء لبانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. الحقيقة في الأونة الأخيرة ظهر فن إلى حد ما يعتبر جديد على مجتمعنا المصري، وابتدينا نسمع عنه كتير جدا. الفن ده هو فن الديكوباج. النهاردة ومن خلال الدقائق اللي جاية هيكون معانا متخصصة في تدريس فن الديكوباج، والغريب ان ده ما كانش اساس دراستها او عملها. هنتعرف من خلالها الدقائق اللي جاية وبانوراما الفن على فن الديكوباج. أمينة حسن، أهلا بيكي على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمحي لي في البداية، يعني قبل إجراء الحوار معاكي، عرفت أن أنت خريجة كلية الزراعة، تمام؟ أيوة فعلا. إيه علاقة الزراعة بالديكوباج؟ حاليا هو مفيش علاقة خالص، هو كانت دراستي اللي هي الجامعية، وبعد ما اتخرجت منها واشتغلت في التخصص بتاعي أخصائية التغذية لمدة سنتين، اكتشفت ان انا مش حابة العمل دوت، فابتديت ابحث عن حاجة يعني اشغل بها وقتي وفي نفس الوقت يكون فيها دافع وشغف اقدر اعمل حاجة مميزة ومختلفة. اخترتي الديكوباج ليه؟ يعني اول ما يعني فكرتي كده، هل شفتي الاعمال دي او قريتي عنه او خدتي دورات؟ عملتي ايه يا أمينة؟ في البداية انا تعرفت عليه عن طريق الصدفة البحتة خالص، ما كنتش أعرف ديكوباج، مش منتشر خالص. عملت عمل بسيط، حسيت ان هو يعني حرك شيء جوايا كده، حسيت ان ممكن يكون في ابداع، في شيء مختلف انا مش ما تعلمتوش قبل كده، فلاني الخامات بتاعته بسيطه جدا وممكن اعمل حاجات مميزه ومختلفه جدا جدا يعني. تمام. ابتديتي بقى تدرسي ولا اخدتي كورسات ولا عملتي ايه لغايه ما وصلتي ان انت بتدرسي الديكوباج زي ما قلتي لي من 2014؟ لا، هو البداية بتاعتي ان انا تعرفت عليها عن طريق الصدفة، ولما عجبني وحسيت اني لا في شيء جديد، ابتديت ابحث عنه من خلال الانترنت واتفرج على فيديوهات كتيرة، وابتديت اتعلم تعليم ذاتي، والحمد لله وصلت لمرحلة كويسة جدا، وكنت فرحانة بالمنتجات اللي انا بعملها، خصوصا ان انا ابتديت اعمل مشروع وابتديت اشتغل من خلاله، وده اداني حافز ان انا اتعمق اكتر في الفن دوت، واداني حافز ان انا يعني اتعلم فيه واتعلم كل التكنيكس بتاعته والأنواع بتاعته. وبعد كده ابتديت أصقل الموهبة ديت بالدراسة بقى عن طريق ان انا اخد كورسات بقى مختلفة وكده، والحمد لله يعني نقدر نقول لغاية ما وصلتي ان انت اللي بتدرسي دلوقتي. اسمحي لي يا أمينة، يمكن في كتير من السادة المستمعين ما يعرفوش يعني ايه ديكوباج. هو عشان اشرح الديكوباج باختصار خالص، احنا في فن الديكوباج هو الرسم بالورق، يعني الخامة الاساسية اللي بنعتمد عليها هو الورق، هو يعتبر الحاجة الاساسية اللي احنا بنستخدمها مع الغيرة، او اللي هو صمغ الديكوباج لو مش متوفر بنستخدم الغيرة بس. ده ببساطة يعني ممكن اغير اي حاجة باستخدام الورق والغيرة بس. انا شايفة كمان المنتجات الجميلة اللي انت عاملاها والاطفال عملوها معاكي، وعايزين نقول برضو ان هل في سن معين ولا كل الأعمار، واستخدام خامات أخرى غير الورق، إيه بقى تاني؟ طبعا بالنسبة للأعمار احنا بنبدأ من سن صغير، يعني في عندي من سن 8 و9 سنين بادئين معاهم، والحمد لله شغلهم مميز وجميل الحمد لله. وطبعا احنا بنعتمد على كل الماتيريال الورق، وبنضيف ليها حاجات تانية زي مثلا العجائن، عجينة السيراميك، عجينة الصلصال، بنستخدم الجبس عشان نعمل شغل بارز، يعني هو فن حر وشامل، يعني ممكن ندخل معاه اكتر من ماتيريال، يعني هو فن متسع بصراحة، فده الابداع فيه. اسمحي لي عايزة كمان أوضح للسادة المستمعين إن في دمج فعلا للخامات، وفي حاجات في بيوتنا يمكن بن يعني زي مثلا برطمان صلصة أو مربى بيخلص وبنرميه، أو زي ما أنا شفت قلة عاملينها بأشكال لطيفة كده، يعني في ابتكار وعدم هدر لأي حاجة موجودة عندنا في البيت. بصراحة حضرتك جيتي عند النقطة اللي أنا حسيت فيها، اللي شدتني في البداية إن أنا ما برميش أي حاجة بقى، يعني زي ما بنقول إعادة تدوير فعلا. هو فعلا الفن الوحيد اللي أنا أقدر أعمل منه إعادة تدوير، اللي أنا أقدر أستغل كل حاجة. حضرتك البطرمانات الإزاز اللي كل الناس بتستهلكها وبترميها، لا إحنا ما بنرميهاش، إحنا حضرتك بندورها وبنعيد استخدامها في أكتر من حاجة، يعني بنعمل منها أشكال سواء للتوابل، مقالم، فازات، ومش بس شايفة كمان قطعة من الخشب، يمكن صينية أو قطعة خشب عملتيها حاجة مثلا تعليقا نعلق عليها المفاتيح. أيوة، ما إحنا بس ما بنشتغلش على الخشب، إحنا بنشتغل على الزجاج، على المعدن، على الجلد، على الخشب، على حتى الحيطة، على كل حاجة. إحنا بنشتغل على أي ماتريال، وهو ده الجميل في فن الديكوباج، إن إحنا مش متقيدين بشيء معين إن إحنا نشتغل عليه، لا، المجال مفتوح، أي شيء أنا ممكن أشتغل عليه ديكوباج. هل برضو الديكوباج بينمي الفكرة عند سواء الشباب أو أي حد بيتعلمه، إن هو يفكر إيه عنده في البيت مش مستخدم أو مستغل ويبتدي هو يبتكر فيه؟ هل ده فعلا بينمي ده عند الواحد؟ أكيد طبعا، أكيد. أنا طبعا أي بيت بيبقى فيه مستهلكات كتيرة وفي حاجات كتير، حتى لو ما عملناش إعادة تدوير إحنا ممكن نجددها. يعني أنا عندي ترابيزة أوريدي أنا مستخدمها، أنا ممكن أجددها وغير شكلها خالص، ممكن أعمل حاجات مختلفة خالص، يعني ممكن أحول قطعة خشبية لعلقة مفاتيح جميلة جدا مميزة ومش موجودة في الأسواق، ممكن أستخدم بطرمان المربى أعمل منه فازة جميلة. يعني بصراحة فن ممتع ومبدع، وأقدر أشتغل على أي ماتريال. كمان أنا يعني أعتقد أن في ممكن كرسي نغير من شكله، طبلون نعمله نزين بيه الحيطة، يعني فن فعلا مفتوح ومتاح وفي ابتكار، وكل قطعة بتبقى مختلفة عن الأخرى. فعلا فعلا، أن كل قطعة بيبقى ليها ذوقها وليها فكرتها وبتكون مختلفة، وده الجميل أن تقدر ست البيت من تقدر تصمم الديكور بتاع بيتها بمزاجها على حسب الديكور بتاعها مخصوص ليها. يعني أمينة اسمحي لي، في الأماكن اللي بتدي فيها هذا الكورس، كورس الديكوباج، بتدي فكرة تاريخية عن نشأة الديكوباج، بحيث اللي جاي يتعلم لازم يكون عارف ان الفن ده ظهر فين، ايه اول مين حد ابتداه، موجود في دول ايه، هل ده بتديه؟ ايوة، احنا طبعا يقال ان هو اول ما نشأ فن الديكوباج نشأ في سيبيريا، وبعدين انتقل منه للصين، ومن الصين انتقل لأوروبا بقى، وأوروبا هي اللي يعني عملت فيه زي نقلة كده، انتشر منه بقى لكل انواع لكل انحاء العالم. أمينة حسن مدربة فن الديكوباج، احنا بنشكرك من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام، وكل التوفيق لكل الأعمال القادمة، وفن جميل اللي عايز يتعلم. ودي دعوة يعني نقول كل حد فينا جواه موهبة أو إحساس كده أنه عايز يعمل حاجة، ده شيء جميل جدا، يعني ما يستسلمش ويحاول ويتعلم. فعلا أنا سعيدة جدا باللقاء دوت، وإن شاء الله يكون المستمعين استفادوا من المعلومات البسيطة اللي قدمناها، وفرصة سعيدة. شكرا يا أمينة. على إيدك، على إيدك، على إيدك، على إيدك، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعلى إيدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. يبقالي ناس وبيت، حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت، وقربك التقيت الدنيا حاجة تانية، حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت، حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت، وقربك التقيت الدنيا حاجة تانية، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعلى إيدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن، ومع فنانة تشكيلية سكندرية شابة كانت الدقائق اللي جاية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفن. النهاردة اللقاء مع فنانة شابة ولكن متميزة. التميز اللي بتحمله فاطمة محمد الفنانة التشكيلية الإسكندرانية الأصيلة تميز من نوع خاص، ما اكتفتش بالدراسة، ما اكتفتش انها تشتغل في مكان مش حباه، ما اكتفتش انها تخلص دراستها وتقعد تستنى الوظيفة. فاطمة ليها حكاية طويلة وجميلة لغاية ما وصلت انها بتكرم من خلال اعمال فنية متميزة. اسمحولي نبدأ معها اللقاء حالا ونقولك اهلا بيكي الفنانة التشكيلية الجميلة الشابة فاطمة محمد. اهلا بيكي على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا بحضرتك. اسمحيلي يا فاطمة، يعني البداية كانت طويلة مع السادة المستمعين، ولكن اللي لفت نظري فعلا في يعني معاكي يا فاطمة اول ما ابتديت الحوار معاكي قبل لقائنا من خلال بانوراما الفن، ان انت خريجة احدى كليات ملهاش علاقة بالفن التشكيلي. سريعا كده بقى السادة المستمعين، ايه حكاية فاطمة مع الفن التشكيلي؟ دي حقيقة، انا كان نفسي طبعا ادخل فنون جميلة وللأسف المجموع ما جابش. طبعا قضيت الاربع سنين خلصت، حاولت ان انا اجتهد بان انا اطور نفسي في الفن وان انا اعمل الحاجة اللي انا بحبها، ما فرقتش معايا الشهادة او كلية. بدأت أتفرج على فيديوهات وأمارس، بدأت أعمل طبلهات ولوحات وقلد فنانين عالميين لحد الحمد لله ما بقى عندي المرسم الخاص بتاعي والاستاف اللي بيشتغل معايا. بدأت أتطور في الشغل، إن أنا أعمل رسم على الفرنيتشر وعلى يعني أول ما ابتديت يا فاطمة ما كنتيش خايفة من استخدام الألوان والخامات والحاجات دي؟ كان في رهبة شوية؟ لا يعني حتى لو في رهبة شوية، كون ان انا بقنع نفسي ان الخوف مش هيجيب نتيجة كويسة، فبحاول اتقمص الثقة لحد ما ابقى واثقة في نفسي، ففي الاخر النتيجة بتبقى كويسة. يعني كم سنة نقول دلوقتي يا فاطمة من ساعة ما ابتديتي، نقول بقى مش كهواية كمهنة بقى، ان انت بترسمي على كل الخامات وبكل نقول الالوان المتاحة؟ يعني كشغل او كمهنة نقول مثلا حوالي 6-7 سنين. كرسم بس فقط لغير او مرحلة اكاديمية نقول 14 سنة. ما شاء الله. الفنانة التشكيلية الشابة فاطمة محمد كان فيه نقول معارض سابقة جماعية قبل التكريم اللي تم من ايام قليلة؟ تمام. معرض رؤى عربية ما بين 9 دول عربية. المعرض ده يعني مهم جدا بالنسبة لي، والحمد لله اللوحة بتاعتي عجبت ناس كتير جدا وعجبت نقاط كتير. اهم الخامات اللي انت بتشتغلي عليها، انا شفتك من خلال شغلك يعني في رسم على القماش، في رسم على الحيطة، على الطوب، يعني حاجات جميلة قوي. ايه كمان؟ والله انا برسم على القماش صالونات او ستاير او كل الفرنيتشر، برسم على خشب العفش، دواليب، بيوهات، الحاجات دي كلها. برسم على طابلوهات، برسم على اسقف، حوائط، يعني كل ما يتعلق بالرسم، زجاج بس. فبالنسبة لي حتى لو حاجة أول مرة أعرفها أو أول يعني خامة أول مرة أتعامل معها، لا مش بخاف، بشتغل على طول، لأن لو خفت مش بتبقى النتيجة كويسة. لما بتيجي ترسمي كده يا فاطمة مثلا على حائط مثلا أو زي ما بتقولي على قماش صالون، في مخيلتك اللي انت هترسميه ولا بتنفذيه على الورق الأول وبعدين تنفذيه بقى على القماش أو على الحائط أو على الزجاج أو أي حاجة ترسمي عليها؟ والله في حاجات كتير لازم يتعمل لها ديزاين الأول وكالك، وبعدين تنزل، خاصة الحاجات اللي بيبقى ليها سيمترية تيبيكال من بعض، فلازم يكون في كالك الأول. لكن حاجة مثلا لايف جنب واحد كورنر، حاجات من دي، أنا بالنسبة لي بتكون النتيجة أفضل لما تترسم على طول. فاطمة، طيب يعني الخامات اللي بتتعاملي معاها، هل في بتبقى خامة محببة كده لقلبك أكتر؟ يعني الألوان، الزيت، الفحم، القلم الرصاص، ولا زي ما بيقولوا كده كلهم أبنائي؟ كلهم أبنائي طبعا، بس أنا بعشق الزيت جدا والأكريليك، وكل واحد بيبقى أحسن من التاني في حاجة معينة. يعني لو بورتري مثلا يفضل زيت لأن اللون مش بينشف بسرعة، فبتقدر إن أنت تعالجي وتعيدي وكده، لكن الأكريليك بينشف في ساعتها فممنوع في تصليح. آه فخلاص اللي هينشف خلاص بالضبط. فده الاستخدام وده الاستخدام. لما بترسمي البورتري كده حد بيجي يقولك لا ده مثلا لا ده مش أنا، طب أنا ليه طالع سني أكبر أو أصغر أو حاجات كده، ولا ده ما بيحصلش؟ لا أكيد بيحصل طبعا. مهما كان الواحد متفوق في حاجات كتير، لا لازم هيجي حد يقولك ده مش شبهي، لأن هي وجهات نظر مش قاعدة ثابتة. والبورتري بالذات يعني أنا بالنسبة لي هو رسم روح الشخصية مش الشخصية نفسها. يعني لو دخلتي في الشخصية هتعرفي ترسميها، يعني هي بتتحسن مش مجرد أوتلاين. الفنانة التشكيلية فاطمة محمد وفنانة شابة جميلة، وتكريمك بقى مؤخرا كان من يعني نتاج مسابقة دخلتيها ولا ايه؟ احكي لنا يا فاطمة. كان معرض رؤى عربية ما بين 9 دول عربية ومن ضمنهم مصر. دي تاني مرة ليا اشترك فيه، والتكريم كان بقاعة الهناجر بالأوبرا، دار الأوبرا المصرية. بس واتمنى ان انا اشترك فيه كل مرة، وطبعا انا حلمي الأبعد يعني إن أنا أشرف اسم مصر برا مصر، دي أكتر حاجة بتمنيها يعني. فاطمة نصيحة أخيرة لكل أب وأم، ساعات بيجي يلاقي كده ابنهم أو بنتهم بيشخبط في ورقة بيرسم بالقلم الرصاص أو بألوان فلوماستر أو أي حاجة، يقولوا إيه اللي أنت بتعمله ده، هتتعطل عن مذاكرة، إيه الشخبطة دي، تقولي له إيه؟ لا أنا من رأيي إن هو يسيبه يبدع ويسيبه يعني يرسم بحرية، حتى ما يقولوش إنقل من حاجة. لو أنا عندي طفل بيرسم على الحيطة، فأنا أبسط ما فيها أجيب ورقة وألزقها له على الحيطة، لأن دايما يعني الأم المصرية ممكن تحبط موهبة طفل بسبب إن هي زعقت في وشه إن هو بوظ حيطة. لا، الزعيق اللي زعقته له ده ممكن كان يطلع فنان، وهي كبتت ده فيه بسبب تصرف هي مش فاهمية. فاطمة محمد فنانة تشكيلية صاحبة يعني نقول بصمة متميزة في عالم الفن التشكيلي في الفترة الأخيرة، وألف مبروك تكريمك يا فاطمة، وفتاة اسكندرانية جميلة. احنا بنشكرك وشرفتينا من خلال موجتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وكل التوفيق في كل المعارض القادمة، وأمنياتك أخيرا بقى لعالم الفن التشكيلي. الشرف ليا طبعا. عالم الفن التشكيلي، هو أنا مش بنتمي لمدرسة معينة في الفن التشكيلي، أنا بحب أكون في حالة تطلع لوحة، لكن مش بفضل ان انا انتمي لحاجة معينة، بس احب ان انا اعرف كل حاجة واجرب كل حاجة، بس في الاخر انا مش بنتمي لمدرسة معينة. احنا بنشكرك يا فاطمة ونورتينا من خلال بانوراما الفن. اهلا بحضرتك، شكرا. يا اسكندرانية يا بنات بلدي، حلاوتهم اغيانا وعلي. يا اسكندرانية يا بنات بلدي، حلاوتهم اغيانا وعلي. بس انت حلاوتك لون تاني، العين عسلية غزلان، الرمش مكحل رباني، ودود تفاحها لبنان. وده كله واضح في الصورة، مش حال الأصل يا أمورة. ده كله واضح في الصورة، مش حال الأصل يا أمورة. أديني حدور على بدر منور، أديني بدور على بدر منور، صبحا منصور. أنا أصلي غريب من منصورة، ما جبني وراكي غير صورة، كانت في مدلة منشورة. اسكندراني يا أمورة، اسكندراني يا أمورة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.